اسم السافر مش معنى الله حبيبه جه شيء ولا سافر طبعا الله ما يلزم يكون اسم قال يا ساتر ما يقصد انه اسم ان الله ستير ان الله ستير يحب الستر هذا عند ابي داود ومع هذا هو معلول بالارسال ومع هذا هو معلول بالارسال لكن هو يخبر عن الله جل وعلا هذا ما في اشكال هذا ما في اشكال لان الله جل وعلا هو الذي يسر العبد ومن ستر على المؤمن في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والاخره الله جل وعلا يسر على العبد فهو من هذا القبيل.